الرعب يسبق الخطى لرسمه وألف سهم للصدوف تقتدي بسهمه وحفنة الرمال من يديه تملأ العيون بالعمى وسيفه بريقه صواعق ستحفظ الحمى ستحفظ الحمى ستحفظ الحمى الرعب يسبق الخطى لخصمه وألف سهم للصدور تقتدي بسهمه الرعب يسبق الخطى لخصمه وألف سهم للصدور تقتدي بسهمه وحفنة الرمال من يديه تملأ العيون بالعمى وسيفه بريقه صواعق ستحفظ الحمى ستحفظ الحمى.